ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، نحمد الله جل وعلا على نعمة الإسلام، فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. في هذا اللقاء المبارك، حديثي معكم عن سعادة المرء في الدنيا والآخرة. وهذه أمنية كل واحد منا، ما من مسلم إلا ويتمنى هذه الأمنية، أن يحيا سعيدا وأن يموت وهو سعيد، وأن يلقى الله جل وعلا وهو سعيد. لكن عباد الله، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: سلعة الله غالية، فمن أراد سعادة الدارين فعليه أن يسعى جاهدا ليتحقق له ذلك. وسعادة الدارين لا تتأتى ولا تتحقق إلا بطهارة النفس وتزكيتها. بهذا جاء الكتاب والسنة. قال جل وعلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي قد أفلح من زكى نفسه، وخاب خسر من دساها. ويقول الحق جل وعلا: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمتي كلها تدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. لهذا عباد الله لا بد أن نسعى لنحقق هذه السعادة في الدنيا والآخرة. وقد بين أهل العلم أن سعادة المرء في هذه الدنيا الآخرة كما ذكرنا آنفا وكما دل الكتاب والسنة على ذلك طهارة النفس، تزكية النفس، وتزكية النفس لا يتحقق عباد الله إلا بتتبع هذه الخطوات التالية. فأول مرحلة من مراحل تزكية النفس أو أول خطوة في تزكية النفس لا بد من التوبة، لا بد من التوبة والإنابة والرجوع إلى الله جل وعلا. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ففي التوبة الفلاح، ففي التوبة الفلاح. توبوا إلى الله جميعا، نداء من الله جل وعلا موجه إلى جميع المؤمنين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولعل هنا ليست للترجي، لتكونوا في عداد المفلحين. وقال جل وعلا: وتوبوا إلى الله توبة نصوحا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. والتوبة يظن البعض بل الكثير أن التوبة هي الإقلاع والندم والاستغفار، وفي الحقيقة عباد الله أن هذه هي شروط التوبة وليست هي التوبة، كما بين ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مداري السالكين. فحقيقة التوبة هي الإسلام، حقيقة التوبة هي الإيمان، حقيقة التوبة هي الإحسان. فالتوبة فعل المأمور وترك المحظور، فعل المأمور وترك المحظور. فإذا أردت يا عبد الله أن تطهر نفسك وأن تزكيها من آثار الذنوب والمعاصي لتكون أهلا لكرم الله تعالى في الدنيا وأهلا لكرم الله تعالى في الآخرة، فعليك أن تمتثل أمر ربك وأن تجتنب نهيه. والدين كله قائم على هذين الأمرين: افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، افعل ما أمرك الله به ولا تفعل ما نهاك الله عنه. هذا هو الدين كله قائم على هذين الأمرين: افعل ما أمرك الله، لا تفعل ما نهاك الله عنه. وهذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف أن تفعل ما أمرك الله به، والنهي عن المنكر أن تترك ما نهاك الله عنه. وهذا هو الدين. الدين جاء بأوامر ونواهي، وأعظم الأوامر يا عباد الله أتدرون ما هي؟ أعظم الأوامر التي جاء بها كتاب ربنا جل وعلا الأمر بالتوحيد. الأمر بالتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا كانت الغاية من خلق الخلق هي عبادة الله جل وعلا، فإن الغاية من عبادة الله جل وعلا هي تقوى الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم لعلكم تتقون، فهو جل وعلا المستحق للعبادة. والتوبة يا عبد الله أن تترك جميع الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها، ومهما أسرفت مهما أذنبت فلا تقنط من رحمة الله جل وعلا. فإن الله جل وعلا يقول كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. هذا فضل التوحيد عباد الله. مهما أتيت من ذنوب، مهما اقترفت من معاصي، يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فإذا عاد العبد إلى ربه وأسلم وجهه إلى الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يغفر له ذلك، حتى الشرك، حتى الشرك الذي هو أعظم الذنوب وأكبرها. فلا ذنب أعظم من الشرك بالله جل وعلا. فإذا تاب منه الإنسان توبة نصوحة فإن الله جل وعلا يغفر له هذا الشرك. فإياك وإياك يا عبد الله أن تقنط من رحمة الله. فباب التوبة مفتوح لمن أراد أن يتوب. وقد جاء في الحديث أو فيما معناه حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا، قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب، فدل على راهب عابد، قال له: هل من توبة؟ هل لي من توبة؟ قال: لا. فأكمل به المئة، فأكمل به المئة وهو يريد أن يتوب. فدل على عالم، فقال: قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال: وما يحول بينك وبين التوبة؟ اخرج توب إلى الله. لكن نصيحتي إليك أن تخرج من هذه القرية، أن تهجر هذه القرية، أن تهجر أهلها، فأهل وأهل سوء. فخرج، وبينما هو في الطريق أدركه الموت، وبينما هو في الطريق أدركه الموت، ملائكة النار قالت: هو من أهل النار. نزلت ملائكة النار ونزلت ملائكة الجنة. ملائكة النار تقول: هو من أهل النار، لأنه ما فعل خيرا قط. خرج عاصيا. ملائكة الجنة تقول هو من أهل الجنة لأنه خلا تائبا، وقد كان الرجل صادقا في توبته. فأوحى الله جل وعلا إلى القرية قال قيسوا، أرسل الله إليهم ملكا في سورة بشر، قال قيسوا بين القرية التي خرج منها والقرية التي يريدها، فإن كان قريبا من القرية التي خرج منها فهو من أهل النار، وإن وجدتموه قريبا من القرية التي يريدها فهو من أهل الجنة. فلما قاسوا وجدوه قريبا من القرية التي يريدها فكان من أهل الجنة، قتل 100 نفس. وفي رواية أخرى أن الله جل وعلا أوحى للقرية التي خرج منها أن تباعد ابعدي، وإلى القرية التي يريدها أن اقتربي، فكان قريبا من القرية التي يريدها. هذا الحديث عباد الله حديث عظيم فيه فوائد عظيمة. من فوائد هذا الحديث بيان سعة رحمة الله جل وعلا، قتل 99 نفسا وتاب الله عليه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا إذا أردت أن تسأل عن دينك فاسأل أهل العلم، لأنه لما سأل الراهب قاله لا توبة لك، ولما سأل العالم قاله لك توبة إذا أردت أن تتوب. وهذا مصداقا لقول جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان الذي يسأل عن أمور دينه فليسأل أهل العلم أهل الذكر، ليس كما هو حالنا اليوم. كثير من الناس إذا أراد أن يسأل عن دينه يأتي إلى الحاج، كأن الحاج خلاص حج وأتى به وأتى بالعلم خلاص. اسأل عمك الحاج، ماذا تقول يا عم الحاج؟ لا يا عباد الله، فاسألوا أهل الذكر أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. فلهذا لما سأل هذا القاتل الذي قتل 100 نفس سأل العالم قال له وما يحول بينك وبين التوبة. ومن الفوائد عباد الله في هذا الحديث هجرة أهل السوء، هجرة أهل السوء. فإذا كنت في مكان يعصى فيه الله فعليك أن تترك هذا المكان وأن تهجره. وكما بيّن أهل العلم أن الهجرة تنقسم إلى 3 أقسام: هجرة مكان، وهجرة أعمال، وهجرة أشخاص. هجرة مكان أن تهاجر من ديار الكفر إلى بلاد الإسلام، كما هاجر الرسول قبل فتح مكة من مكة إلى المدينة. وهجرة الأعمال شرة المعاصي، المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. وهجرة أشخاص أن تهجر الكفرة، أن تهجر أهل السوء، أن تهجر أهل البدع والأهواء. يقول صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وكما قيل الصاحب صاحب ساحب يسحبك إلى ما هو عليه. إذن التوبة، فهذه أول خطوة لتطهير النفس وتزكيتها، التوبة، التوبة النصوح. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لكن دي الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه، ومرسي الله ألو الله تبارك وتعالى du plus grand ni'ma qui nous a octroyé, qui est du fait qu'il nous ait guidés vers l'islam, sans lesquels nous ne serons jamais parvenus à ce bienfait. Puis il dit, hafidhahullah ta'ala wa rahimah, dans cette rencontre, bi'idhnillah ta'ala, le titre de cette conférence-ci, c'est le bonheur de la personne dans les deux demeures, c'est-à-dire d'ici-bas et l'au-delà. Et ceci est le désir de chaque individu. Donc il n'y a nul musulman sans qu'il ne souhaite ceci. C'est-à-dire à vivre heureux dans cette vie, à vivre heureux lorsqu'il sera mort, et yawm al-qiyama vivra heureux pour l'éternité. Mais comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet, la marchandise d'Allah tabaraka wa ta'ala est chère. Donc il lui incombe de fournir tous les efforts pour y parvenir. Et ce bonheur ne sera point concrétisé tant que la personne ne s'est pas purifiée, comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens rapproché du verset, certes a réussi celui qui l'a purifié, c'est-à-dire cette âme. Qad aflaha man zakkaha, cette âme. Il dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens rapproché du verset, par le temps, certes l'homme est en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'acquittent, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique, toute ma communauté rentrera au paradis, sauf celui qui se refuse. Et les sahaba lui dirent, qui refuserait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, ceux qui m'obéissent rentrent au paradis, et ceux qui me désobéissent se sont certes refusés. Et dans le hadith authentique, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, toute personne fait une transaction de son âme le matin ou tôt le matin, soit en le faisant. Il n'y a pas de matin dans le matin. Bon, ben, quel âge? Le matin, ça c'est de l'air traduit de l'air. Non, cher. Moubakiran, il y a le khuruj. Non. Donc, il y a le hadith, je le répète, bi'idhnillah. Kullu nas yardu, fa ba'i'u nafsahu, fa mu'atiquha, aw mubiquha. Donc toute personne fait transaction de son âme chaque matin. فَبَائِعُ النَّفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا. Soit il l'affranchit, soit il le fait périr. Et les savants de l'islam, rahimahumullah ta'ala, ont certes cité que le bonheur de la personne se concrétisera après qu'il ait purifié son âme. Et ceci ne peut se concrétiser, c'est-à-dire la purification de cette âme, tant que celui-ci n'a pas respecté et suivi à la lettre les préceptes qui suivent. Le premier précepte, il est obligatoire pour la personne de se repentir, ou de repentir, de se repentir. وَالْإِنَابَ وَالْرُجُوعِ إِلَيْهِ, c'est-à-dire le fait de revenir vers Allah, tabaraka wa ta'ala. Comme il dit lui-même, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et repentez-vous tous vers Allah, ô croyants, ainsi vous réussirez. Donc, dans le repentir se trouve la réussite. Et cette interpellation est tournée en direction de chaque et de tous les croyants. Wa la'alla ici, comme a dit le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, n'est pas de at-taraji. لتكون في عداد المفلحين. Donc ici la signification de la parole لعلكم تفلحون, c'est-à-dire dans le but que vous réussirez, dans le but que vous réussirez. Et Allah tabarak wa ta'ala dit, repentez-vous, ô croyants, repentez-vous d'un repentir véridique. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith qu'Allah tabarak wa ta'ala tend sa main pour que le pécheur de la journée se repente avant que la nuit ne vienne, et tend sa main la nuit pour que le pécheur du jour se repente jusqu'à ce que le jour se lève, jusqu'à ce que yani, le jour du jugement arrive. Et beaucoup de gens pensent que le repentir, c'est juste le regret ou le fait de ne pas mettre l'intention de ne plus commettre le péché et autres. Mais en réalité, le cheikh, il dit, tout ceci sont les conditions du repentir. Mais le repentir, c'est l'islam. Le repentir, c'est la foi. Le repentir, c'est l'ihsan, l'excellence. Comme a cité l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Et le repentir est donc le fait de concrétiser ce qu'Allah a ordonné et de s'écarter de ce qu'il a interdit. Et la religion tout entière se repose sur ces deux choses. Fais et ne fais pas. Et fa'al, voilà ta fa'al. Donc ceci, c'est ordonner le bien et interdire le blâmable. Et la religion est venue avec ceci. Et le plus grand ordre, comme on a vu, c'est l'ordre de concrétiser l'unicité d'Allah subhanahu, au sujet duquel Allah Jalla wa Ala il dit, Ya ayyuhan nas, ô vous gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, vous, celui qui vous a créé, ainsi que ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindrez-vous la piété. Il dit Allah tabarak wa ta'ala par la suite du verset, comme c'est dans Surat al-Baqarah, il dit, c'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. Donc, si le but de l'être humain, c'est de concrétiser l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, et que le but, et donc le but de, la, de, la religion, des adorations, c'est de parvenir à la piété d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc il incombe à la personne de délaisser les péchés, qu'elles soient majeures ou mineures, et qu'il ne désespère pas de la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala, malgré les péchés qu'il ait pu commettre. Comme Allah, tabaraka wa ta'ala, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, dans le hadith al-Qudsi, dans lequel Allah, tabaraka wa ta'ala, dit: ô fils d'Adam, si tu me viens avec la terre tout entière comme équivalent de péché, et que tu ne me donnes aucun associé, je viendrai vers toi avec autant de pardon. Donc ceci nous montre le mérite de l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala, de ce qu'elle permet d'effacer comme péché. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, elle dit, dans le sens rapproché du verset, dis-leur au Muhammad, ô mes serviteurs qui avaient commis quelque excès. Donc il dit Allah subhanahu, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Donc ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Car Allah pardonne tous les péchés. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Et donc si le serviteur revient vers son Seigneur tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tous ses péchés. Même l'association qui est le plus grand péché par lequel on désobéit Allah tabaraka wa ta'ala, si la personne se repent vers lui d'une manière véridique, celui-ci efface tous ses péchés. Celui-ci efface ce péché. Donc, que la personne prend garde à désespérer de la miséricorde d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il est venu dans le hadith authentique, dans le sens est, ceci est rapporté dans les deux recueils authentiques, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait récit d'une personne qui a tué 99 personnes. Et puis celui-ci a voulu se repentir et était véridique dans son repentir. Donc il s'est tourné vers un dévot, puis il lui a questionné par rapport aux actes qu'il a commis auparavant. Donc il lui dit, j'ai tué 99 personnes, y a-t-il un repentir à cet acte? Donc celui-ci lui dit, non. Donc il a complété le sang avec lui. Puis on lui a montré un savant, et celui-ci s'est tourné vers lui pour le questionner, alors qu'il est toujours véridique dans son repentir. Et celui-ci le questionna, c'est-à-dire le savant, et lui dit, j'ai tué 99 personnes avec celui-ci, et ça fait 100. Y a-t-il un repentir par rapport à cet acte-là? Donc celui-ci lui dit, qu'est-ce qui t'empêche de te repentir? Mais il lui dit, un conseil que je te donne, délaisse cet endroit, car ses habitants, ce sont des gens pervers. Non. Donc celui-ci sortit de cette cité, puis sur la route a retrouvé la mort. Donc est venu l'ange de l'enfer, ainsi que l'ange du paradis, et se sont disputés, yani, sa destination. Celui-ci, l'ange de l'enfer, lui dit, il fait partie des gens de l'enfer, car il n'a aucune œuvre. Et l'ange du paradis dit, il fait partie des gens du paradis, car il s'est repenti d'une manière véridique. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a départagé entre les deux. Et dans un autre riwaya que le shir il a cité, avant de citer celle-ci, riwaya na'am, donc, de mesurer la distance entre arsala ilayhim malakan fi surati bashar, na'am, Donc Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala envoie à eux un ange sous l'apparence de l'être humain pour départager entre les deux. Donc, s'il est plus proche de l'endroit qu'il vient de quitter, donc il fait partie des gens de l'enfer. Et s'il est plus proche de l'endroit qu'il désire, celui-ci fait partie des gens du paradis. Et donc, ils ont mesuré, ils ont trouvé que celui-ci est plus proche de l'endroit qu'il désire que de l'endroit d'où il vient. Et dans une autre version que le cheikh Hafidahullah Ta'ala a cité, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à l'endroit qu'il désire de s'approcher et à l'endroit d'où il vient de s'éloigner. Donc ce hadith, ou ce grand hadith, et cet honorable hadith, recèle plusieurs enseignements. Et parmi les enseignements de ce hadith, c'est qu'elle démontre la miséricorde ou l'étendue de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Deuxièmement, les questions qui ont trait à la religion, ceci doit revenir aux savants de l'islam, comme on a pu le voir, et ceci est apparu à travers ce qissa, ce récit. Et ceci est appuyé par la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Et demandez aux gens du rappel lorsque vous ne savez pas. Et non comme fait beaucoup d'entre les gens de nos jours, Wallahu al-musta'an, ils demandent à celui parmi les yani l'awam qui ont juste fait le hajj et l'interrogent au sujet de la religion, mais celui-ci ne revient pas vers les savants de l'islam. Troisièmement, ce hadith-là, on tire comme enseignement le fait de délaisser les gens yani du mal. Donc si la personne est dans un endroit dans lequel on désobéit Allah tabaraka wa ta'ala, donc il lui est obligatoire de délaisser cet endroit-là. Et la hijra, comme on l'appelle dans la langue arabe, qui traduit ça par le délaissement, la hijra, se divise ou se subdivise en trois yani catégories. Il y a la hijra qui consiste à délaisser des endroits. Et deuxièmement, la hijra qui consiste à délaisser des actes. Et troisièmement, la hijra qui consiste à délaisser des personnes. Donc le premier, la hijra qui consiste à délaisser l'endroit, c'est le fait de quitter un pays de mécréants vers le pays musulman. Et deuxièmement, le fait de délaisser yani des pratiques ou des actes, yani la hijra, on appelle ça yani le fait, les actes de péché. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le musulman, celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue, et l'émigré, celui qui délaisse ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a interdit. Troisièmement, le fait de délaisser des personnes, comme les mécréants, comme les gens de l'innovation, comme les gens pervers. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet, la personne est dans la religion de celui qu'il prend pour ami. Et comme on dit, as-sahibu sahib, c'est-à-dire le compagnon, yani sahib, c'est-à-dire il tire la personne, il l'amène avec lui. والله المستعان احسنت هذه الخطوه الاولى وهي التوبه والانابه والرجوع الى الله جل وعلا الخطوه الثانيه المراقبه ومعنى المراقبه ان تتيقن بان الله تعالى مطلع عليك وان الله جل وعلا ناظر اليك لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال جل وعلا: إن الله كان عليكم رقيبا. والمراقبة مقامها عظيم، فهي تعني مقام الإحسان الذي هو أعلى مراتب الدين، الإسلام والإيمان والإحسان. والإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تراقب ربك جل وعلا بأنه مطلع عليك، وأن تراقب نفسك أين هي، أهي في طاعة الله أم هي في معصيته. ولهذا قيل لتقي الدين الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا تقي الدين، ما سر زهدك في الدنيا؟ قال: أربعة أشياء علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به، لا أحد يصلي في مكانك، ولا أحد يعبد الله تعالى في مكانك. علمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به. وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله. كل نفس ذائقة الموت، ولو كتب الله الخلود لأحد لكتبه لأنبيائه ورسله. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام على فراش الموت، يأتيه جبريل عليه السلام ويقول: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه. وكما قال ربنا جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. علمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله. سبحان الله يا عباد الله، لو أراد أحدنا أن يسافر إلى بلد ما، مثلا تريد أن تسافر إلى المغرب أو إلى تونس أو إلى الجزائر مثلا، ألا تأخذ معك الزاد؟ أجيبه، تأخذ معكم الزاد؟ تريد أن تسافر يا عبد الله، سفر قصير، لا بد من التذكرة، لا بد من المال، تأخذ معك الطعام الذي تحتاج إليه في سفرك، هذا هو الزاد. وتترك الزاد إلى الآخرة. كما قال الشاعر: تزود للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ ممكن تسافر مع جماعة وقد أخذوا معهم الزاد وأنت لم تأخذ معك الزاد؟ سبحان الله. يقول جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. زادنا للآخرة وتقوى الله جل وعلا. وكما قال القائل تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حيلا من الدهر. وعلمت أن الله مطلع علي، وهذا هو الشاهد. وعلمت أن الله مطلع علي، فاستحييت منه أن يراني على معصية. علمت أن الله مطلع علي، فالله جل وعلا مطلع علينا جميعا عباد الله، فهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وما أخفى، ما هو أخفى من السر يعلمه الله جل وعلا. هذه الخطوة الثانية لمن أراد أن يطهر نفسه وأن يزكيها. الخطوة الثالثة المجاهدة، أن تجاهد هذه النفس، تجاهد في طاعة الله جل وعلا، لأن النفس من عادتها فرارة من فعل الخيرات، تحب الشهوات، إن النفس لأمارة بالسوء. فجاهدها يا عبد الله في طاعة الله جل وعلا. قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإن الله لمع المحسنين، فالله مع المحسنين. والذين جاهدوا فينا أي جاهدوا أنفسهم في طاعة الله لنهدينهم سبلنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الله يهتدي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب، يهدي إليه من ينيب. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فقد جاهد نفسه وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر. يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، فتقول عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. جاهد نفسه، خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. كان صلى الله عليه وسلم يضع الحجارة على بطنه من شدة الجوع، ولو أراد أن تحول له جبال مكة ذهب لحولت إليه ذهبا، ولكنه القدوة والأسوة صلى الله عليه وآله وسلم، خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. نحن اليوم عباد الله أحدنا إذا جاء وقت العشاء أو الغداء يوضع أمامه أي على الطاولة كما يقول المصريون الترابيزة، يعني أنواع من المأكولات، هذا لحم مشوي وهذا سمك وهذه سلطة وهذا وهذا، أنواع عديدة من الأطعمة، ومع ذلك لم يحمد الله جل وعلا. فيقول أحدهم إيش هذه العيشة المرة؟ سبحان الله يا عبد الله، ما شبع النبي من خبز الشعير. نحن اليوم سبحان الله يعني حتى الماء الذي نشربه ماء معدني. سندخل حمام ويلف نفسه جسمه يأكل أنواع من أطعمة ومع ذلك لا يحمد الله جل وعلا. قال جل وعلا: وعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جاهدوا أنفسهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. أين نحن من أولئك عباد الله؟ كثير منا لا يصلي الصلاة في وقتها، لا يصلي الصبح في وقته، يصلي بعد طلوع الشمس. بل من الناس من يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. بحجة ماذا؟ بحجة أن صاحب العمل كما تقولون أنتم البترول ما سمح له بالصلاة، منعه من الصلاة. ما تقول لربك غدا يوم القيامة؟ ماذا تقول ربك غدا يوم القيامة؟ ماذا تقول لربك يوم لا ينفع مال ولا بنون؟ ماذا تقول ربك يوم الخزي والندامة؟ تقول بأن البترول منعني، المعلم منعني، والله تعالى ورسوله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا. لأننا ما عندنا ثقة في الله جل وعلا، ثقتنا في الله ضعيفة، نخاف من البشر، نخاف من المخلوق، ولا نخاف من الله جل وعلا، نخاف من المخلوق. مع أن رزقك يا عبد الله في يد من؟ رزقك في يد من؟ في يد الله جل وعلا. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. من هو الرزاق؟ هو الله جل وعلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الله، أحيانا الإنسان يكون في البيت، يكون في بيته وإذا بالباب يطرق، الباب يطرق: فلان، يا مرحبا، من؟ فلان، هذا عرجون من التمر، خذ، جيئني بعرجونين من التمر، خذ أحد، خذ، رزق ساقه الله إليك. وأحيانا سبحان الله تعد الطعام لتأكل وإذا بطارق يطرق الباب فيدخل عليك فتقدم إليه الطعام: يا فلان كل، بسم الله، يلا، ولا يأكل، لأن هذا الرزق لم يكتب له، وإنما كتب للذي جاء. سبحان الله، سبحان الله. يحكى أن أحد من الصالحين خرج في سفر، فلما جاء وقت الغداء وضع الطعام بين يديه وكان معه شيء من اللحم. فجاءه قط، جاءه ماذا؟ قط. فأعطاه قطعة لحم، أعطاه قطعة لحم، أخذها ثم ذهب ثم عاد، فأعطاه قطعة ثانية، ذهب ثم رجع عاد. قال سبحان الله، هذا القط يأخذ اللحم مني، إلى أين يذهب بها؟ فنتبعه فوجده يأخذ اللحم منه ويعطيه إلى قط أعمى، إلى قط أعمى، لأن هذا القط الأعمى لا يقوى. فهذا القط المبصر يأتي بقطعة اللحم فيضعها بين يدي هذا القط الأعمى. وقد رزقك الله وأنت في أرحام أمك، في بطن أمك، في القرار المكين، سبحان الله. وعلمت أن الله مطلع علي. نعم، ثم ماذا؟ المجاهدة، جاهد نفسك يا عبد الله في طاعة الله جل وعلا. الخطوة الرابعة وهي الخطوة الأخيرة المحاسبة، أن تحاسب نفسك، تحاسب نفسك يا عبد الله كما يحاسب التاجر نفسه. تاجر يخرج من الصباح ثم يعود مثلا في المساء، فينظر في بضاعته كم ربح اليوم، كم خسر، ما هي البضاعة التي عليها إقبال، ما هي البضاعة التي تركت وليس عليها إقبال ولم يشتريها أحد. فأنت تحاسب يا عبد الله. فرأس المال الفرائض، والفوائد النوافل. فإذا أنت لم تؤدي ما أوجب الله عليك كما أمر، فعليك أن تجبر ما يمكن جبره. وإذا كان عملك كاملا زد على هذا، زد عليه من الأرباح الفوائد، أي نعم التطوعات النوافل. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنت بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم، محاسبة النفس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله بما تعملون إن الله خبير بما تعملون ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كل نفس يا عبد الله، انظر ماذا قدمت لغدك، ماذا قدمت لنفسك، ماذا قدمت؟ ناس يخرجون من الدنيا، يخرجون من القبور إلى قبور، وناس يخرجون من الدنيا من قبور إلى قصور. قال جل وعلا: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، تخفض أقوام وترفع أقوام. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. ماله حبس؟ نعم. ها؟ نعم. يعني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يعني هذا الميكرو لما عيط شوية كده اتعب، يعني شفتوا كيف؟ يعني حبس، ماله تعبان؟ ها؟ ماله يا أخي؟ ها؟ خلاص الحمد لله. ها؟ طيب تفضل يا أخ جمال ترجم. أسئلة كثيرة شيخ. ها؟ خير إن شاء الله. مفهوم هذا الكلام ولا غير مفهوم؟ أتوندي مفرر. يعني مفهوم هذا الكلام ولا غير مفهوم؟ لفرار يعني كم فربالا لونغ عرب يعني اليد الفرنسية اليد فرار يعني الحمد لله بتتري يعني يحتاج إلى ترجمة ميت الزمي مفرار تيري زمي ها؟ تيري زمي يعني لا تقول كل ما قلته وإنما يعني تيري زمي يعني باختصار أي نعم لأن ليا بوكو دي كيستيون لكن هذه كيستيون ماشا هذه لو نجيب عن كل كيستيون جس كلمتان هاتني نشوف هذه كيستيون مونطاني لا إله إلا الله أيوة هل هذه كيستيون pour les femmes ولا sauf pour les hommes في شيء هل هي pour les femmes اسمين المراد ها ولا les femmes n'y a pas le soir ما يجوش في ساعة العشاء ها voilà إذا كان إنسان عنده سيرتو لفام لفام عندهم دور كبير لفرارة تي أبي تي سي طيب أخونا علي بعدين يعني إيه هذا الماء مر هذا الماء مر مر فيه الماء الآخر يعني اللي عنده كذا غطاء إيش هذا مر فيه يعني هذا كل الزجاجة يعني غطاء أزرق ماءها لذيذ ما هذه ماءها مر نعم شيخ هذا النوع هذا مر هذا المركة هذه متزغل ليه مو ليش مر الله أنا شريك ما يجيب لك شيخ هذا مش أخوها كبيرة هذه لا لا دعني دعني دعني نشرب من هذا الماء هذا فيشي غازي غازات كويس أعطيني كاس أعطيني كاس أعطيني كاس أعطيني كاس غازي مفرد بسم الله الرحمن الرحيم دونك البورسول الشيخ حفظه الله تعالى en disant donc ceci était le premier pas qui mène vers la purification de l'âme. Le deuxième pas, ce qu'on appelle al-muraqaba, c'est-à-dire c'est le fait d'observer Allah tabaraka wa ta'ala qui observe la personne et le cerne. Et le fait de regarder aussi son nafs est-il dans l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala ou non? Et al-muraqaba a une place capitale au sein de l'islam. Comme ceci a été cité dans le hadith de Jibril alayhi salatu wa salam, dans lequel il dit « Et l'excellence, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais ». Et si tu ne le vois pas, certes lui te voit, tabaraka wa ta'ala. Il muraqaba c'est le degré le plus élevé de la religion. Et l'imam Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, a été interrogé au sujet de son ascétisme et celui-ci répond. Il dit, premièrement, je suis que ma subsistance, nul ne le prendra à ma place, donc mon cœur s'est apaisé. Et deuxièmement, il dit, je suis que mes œuvres, nul ne le fera à ma place, donc je me suis mis à les faire. Et troisièmement, il dit, je suis que la mort m'attendait, donc j'ai préparé la provision pour la rencontre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et quatrièmement, il dit, et je suis qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'observait, donc j'ai eu honte qu'il m'observe alors que je suis en train de lui désobéir. Donc ceci les frères, comme le cher l'a dit, c'est un résumé et je ne suis pas rentré dans l'explication que le cher a donnée de cette parole. Al-Khutwatu al-Thalitha, le troisième pas qui mène à la purification de l'âme, ce qu'on appelle al-Mujahada, c'est-à-dire c'est le fait de combattre son nefs pour que celui-ci obéit à son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Car l'âme de la personne, à la base, aime et se penche vers ce qu'il désire. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit en le décrivant, « Inna nafsa la ammaratum bisso » Certes, l'âme ordonne ce qui est mal. Et Allah tabarak wa ta'ala dit « Walladhina jahadu fina » C'est-à-dire, ceux qui ont combattu leur personne à travers les adorations de leur Seigneur, « Lanahdiyannahum subulana » On les guidera certes vers nos chemins, « Wa inna allaha la ma'al muhsinin » Certes, Allah tabarak wa ta'ala est avec ceux qui sont bienfaisants. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Celui qui crée Allah, celui-ci lui donne une issue » où il ne s'y attend pas. Et sur la personne de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nous avons un exemple. Et celui-ci, ses pieds se fissuraient à cause du fait qu'il voulait atteindre le remerciement d'Allah tabarak wa ta'ala. Comme ceci est rapporté par Aisha radiallahu ta'ala anha. Celui-ci a prié la nuit jusqu'à ce que ses pieds se fissuraient. Donc, lorsqu'il a été interrogé par Aïcha radiallahu ta'ala anha sur la raison de ces actes-là, il dit, ne voudrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Donc, celui-ci est sorti de la dunya sans qu'il n'ait été rassasié de ce qu'on appelle khubz al-sha'ir, le pain qui est fait à la base de al-sha'ir, l'orge. Non. Allah fait. Aussi on dit l'orge. Yani, l'orge. Et malheureusement, de nos jours, il dit le cheikh, beaucoup de gens, Allah tabarak wa ta'ala, l'a donné risque, arrivé à l'heure du repas, sa table est remplie de toutes sortes de nourriture, mais malgré ça, celui-ci ne remercie pas son Seigneur, tabarak wa ta'ala. Puis il a cité le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala donne la description des serviteurs du tout miséricordieux tabarak wa ta'ala en disant les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui lorsque les ignorants s'adressent à eux disent paix, qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur tabarak wa ta'ala. Donc parmi les attributs de ces gens là le fait qu'ils combattent leur nefs à travers l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de nos jours, malheureusement, on voit beaucoup qui délaissent la prière de l'Fajr et ne le prient qu'au lever du soleil. Et d'autres regroupent la prière de Dhuhr et l'Asr et d'autres et ils avancent comme argument que le patron risque de leur envoyer. Wallahu al-musta'an. Donc ceci traduit une faiblesse vis-à-vis de la personne quant à la confiance qu'il a envers son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au sujet de la prière, certes les prières demeurent à des heures déterminées. Puis il a cité une qissa. Il dit, se peut qu'une personne, il reste chez lui, et vient toquer à sa porte, et celui-ci lui ramène des dattes. Et ça, c'est un risque qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a ramené jusqu'à lui, ou a ramené jusqu'à lui. Tandis que, des fois, la personne, il se peut qu'il fasse cuire une nourriture, puis il s'apprête à le manger, que voilà, une personne tapant à sa porte, et celui-ci l'invite à manger, et celui-ci le mange. Et donc, ceci n'est pas une risque qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui est prédestiné, mais il a prédestiné à l'autre. Il a cité une qissa dans laquelle certains parmi les gens pieux, rahimahumullah ta'ala, étaient en voyage et a ramené avec lui quelques provisions. Alors qu'il s'asseyait pour festoyer, un chat vient à lui et celui-ci lui sert quelques bouts de viande. Et donc à chaque fois qu'il lui donne, celui-ci part avec cette viande, puis il revient les mains vides. Donc il le suivit par derrière, et le voilà qu'il le trouve yani le chat, en train de ramener cette bout de viande à un chat qui est lui aveugle. Non. Et donc la personne, Allah subhanahu lui a donné rizq alors qu'il est dans le ventre de sa mère. Le quatrième pas, al-muhasaba, c'est-à-dire le fait de se rendre des comptes. C'est-à-dire la personne se donne ou se demande des comptes comme fait le marchand à la fin de ses transactions, à la fin de la journée. Donc il regarde les marchandises qui ont été le plus achetés et ceux qui ont été le moins achetés. Et Nabi Sansam dit dans le hadith authentique au sujet de l'faraïd ou al-nawafil, donc mon serviteur ne se rapprochera pas de moi avec un acte plus aimé auprès de moi que les obligations. Puis il dit Allah subhanahu wa ta'ala, et ne cesse de se rapprocher de moi à travers les actions rogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aurai aimé, je deviens donc lui par lequel il écoute, la main par lequel il prend les choses, les pieds vers lesquels il marche. Naam. Et lorsqu'il me demande, je lui donnerai. Et lorsqu'il me demande refuge, je le protégerai. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Al-Hashr, Ya ayyuha alladhina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah inna allaha khabirun bima ta'malun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah d'une véritable piété. Que chaque âme voit ce qu'elle a avancé pour demain. Inna Allah khabirun bima ta'malun. Certes, Allah subhanahu est informé de ce que vous faites. Donc, que chaque âme voit ce qu'elle a avancé pour demain. Puis il dit le cheikh par la suite, hafizahullah ta'ala wa rahimah, des gens sont sortis de la dunya et s'en est allés et leur destination c'est le tombeau. D'autres sont sortis de la dunya et leur destination c'est les châteaux. Puis il a cité le verset dans sourate yani al-waqi'ah, c'est-à-dire l'événement dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens rapproché du verset, quand l'événement yani le jugement arrivera, nul ne traitera sa venue de mensonge. Il abaissera les uns, il élèvera les autres. Puis il s'est arrêté ici. Hafizahullah ta'ala. Wallahu a'lam. نجيب ما تيسر إن شاء الله تعالى. أي نعم. Donc, tanbih les frères, remarque. Lorsque vous posez les questions, Inch'Allah, essayez d'être le plus clair possible. Sinon, je ne le lirai pas, Inch'Allah. Car c'est une perte de temps. Et la personne, s'il n'est pas là pour éclaircir sa question, ce n'est pas possible. Non. Donc, le cheikh, il dit, sur les questions, n'écrivez pas Bismillah, car il se peut que ces feuilles-là soient jetées à la poubelle. Dans le Moustan. Donc je lis la question, Inch'Allah, ta'ala, en français, comme c'est. Puis, dans le cas où le cheikh n'aurait pas compris, on traduira. On essaiera de traduire, bismillah. Donc, elle dit ici, une sœur a laissé des vêtements mauvais chez une autre sœur. L'autre sœur doit-elle lui rendre ses vêtements, sachant que la première sœur, c'est pour mettre les vêtements mauvais dehors? Même question pour des CD de Anachit. هذه اللباس في الخارج. أي نعم. نعم. هذا السؤال الأول. والثاني بالنسبة للأناشيد. طيب بارك الله فيك وأحسن الله إليك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان. الإيمان. عليها أن تناصح هذه الأخت أن تتقي الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم لهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يدن ريحها وإن ريحها من مسيرة كذا وكذا. كان من الواجب عليك يا أمة الله أنت أيتها السائلة ما تسمح لها أن تترك هذا اللباس عندها. أولا لا تسمح لها أن تترك هذا اللباس عندها، وإذا كانت متبرجة وليست من أقربائها تنصح لها، فإذا استجابت الحمد لله، وإذا لم تستجب لا تسمح لها أن تأتي عندها أو أن تدخل إلى بيتها وهي متبرجة. نعم. Donc le cheikh par rapport à la réponse à la première partie de la question, il dit: النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الأوتنتيك: celui d'entre vous qui voit le blâmable qu'il le change par ses mains, et s'il ne peut pas par sa langue, et s'il ne peut pas par son cœur, et ceci est la plus basse degré ou le plus bas yani degré de la foi. Donc il incombe tout d'abord d'exhorter cette sœur, car un Nabi Sansam il dit deux attributs des gens de l'enfer que je n'ai pas encore vu. Il a cité parmi cela des femmes vêtues et dévêtues, c'est-à-dire portent des vêtements, mais ceci ne cache pas leur nudité. Donc, il dit par la suite leur description et dit au sujet de leur châtiment, ils ne rentreront pas au paradis et ne sentiront pas son odeur, et son odeur est sentie à des distances de telle et telle. Donc il dit le cheikh par la suite, Hafidhahullah ta'ala, et parmi ce qui est obligatoire dès le départ, de ne pas permettre à cette personne de délaisser ses vêtements chez toi. Donc toutefois, exhorte-la, et dans le cas où il ne fait pas partie, dans le cas où il fait partie des proches, exhorte-la, et sinon ne lui laisse plus délaisser des affaires chez toi. Wallahu musta'an. Wa su'al al-thani. نفس السؤال بالنسبة يعني ال ال سيدي يعني ال الأناشيد أولا لا يوجد أناشيد إسلامية لا يوجد شيء اسمه أناشيد إسلامية أنا أنصح الأخوات والأخوة أن لا يهتموا كثيرا بهذه الأشرطة أو هذه السيديات الأقراص التي فيها أناشيد أحيانا هذه الأناشيد قد يكون فيها غلو قد يكون فيها كلام مخالف للشرع فعليكم أخوتي في الله وأيتها الأخوات أن تشتغلن بكتاب الله بحفظ كتاب الله جل وعلا وهذه الأشرطة دروس العلمية لأهل العلم شروح كتب يعني أهل العلم كشروح الشيخ صالح الفوزان والشيخ ابن باز والشيخ صالح العثيمين والألباني والشيخ ربيع وعلماء الأمة يعني المعروفين بحمد الله جل وعلا بالعلم النافع هذه الأشرطة والسيديات أو الأقراص تكون في بيوتنا أما هذه الأناشيد هذه طريقة الإخوان طريقة الإخوان همهم الأناشيد الحماسية أما الكتاب والسنة وسماع أشرطة أهل العلم ما في أحد يبحث عنها أي نعم Donc il dit le chef en réponse de la deuxième partie de la question. Il dit sachez tout d'abord qu'il n'existe aucune anachide islamique. Et le conseil que je donne aux sœurs ainsi qu'aux frères de ne pas prendre en considération ces choses-là. Car il se peut que dans ces CD, il y a de l'exagération à l'hulou et des choses qui contredisent la religion de l'islam. Donc à la personne de donner de l'importance au Coran, que ce soit sa mémorisation ou sa compréhension, et le fait qu'il donne de l'importance aux cours religieux qui viennent des savants de l'islam, tel Cheikh Al-Fawzan, tel Cheikh Ibn Baz, tel Cheikh Rabi ibn Hadi rahimahumullah ta'ala et Cheikh Albani ainsi que Cheikh ibn Uthaymin et d'autres Cheikh Mukbil et d'autres parmi les savants de l'islam. Donc ceux-ci doivent être les CD ou des enregistrements qui se trouvent dans ou chez la personne. Mais en ce qui concerne ces CD de Anashid, ceci fait partie des pratiques des frères musulmans dans lesquels il y a des encouragements ou je sais pas comment on dit ça en français terrible yani l'encouragement mais plus fort que le mot incitation nam obijazik incitation nam dans lesquels il y a des incitations à des actes Allah musta'an nam. نعم سؤال Est-il autorisé à une personne salafi, jeune ou âgée, de travailler chez une personne du takfir, patron, où les gens qui travaillent sont takfiri, haddadi, ikhwani et les gens de la masse? Et est-il permis d'aller y manger et s'asseoir avec eux, prétextant y faire la da'wa, sachant que cette personne a rendu les savants murji et le royaume d'Arabie Saoudite de Yahli mécréante? La fa'amal ma'ahum. Wal mar'u ala dini khalilih. Fal yandur ahadukum man yukhalil. Alayul muslimi as-salafi. أن يعمل مع التكفيريين أو مع هؤلاء الذين انحرفوا عن منهج أهل السنة والجماعة، لأن قد يكون ذلك سببا في الوقوع في شبهاتهم. ونحن ذكرنا آنفا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وكم من سلفي كان على الجادة، كان على الجادة، كان محبا للعلماء، فلما صاحب هؤلاء أهل السوء أهل الشر من التكفيريين ومن المميعة الذين يتعاملون في علماء السنة انقلب إلى تكفيريا، فأصبح يطعن في علماء السنة ويتهمهم بما ليس فيهم من التهم الفاجرة، والله المستعان. فيا عبد الله أيها السلفي، لا تصاحب إلا من كان على الحق. أي نعم. أيوة، عندكم هذا انترنت؟ إيش هذا؟ ها؟ إيش؟ أيوة. لكن هذا ايش هو هذا؟ عندكم البلتوك؟ غرفة تابعة للمسجد هنا؟ ها؟ نعم شاء. ايش؟ نعم شاء، هذه غرفة المسجد. طيب. نعم. Donc le cheikh il dit en réponse de la question que vous venez d'entendre: donc il ne travaille pas avec eux. Comme on a entendu le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la personne est dans la religion de celui qu'il prend pour ami. Et celui-ci, on a peur pour lui qu'il tombe dans les ambiguïtés de ces gens-là. Et combien de salafis étaient sur la droiture, puis en prenant ces gens-là, que ce soit le takfiri ou ceux qui sont des laxistes, yahni, comme compagnons, celui-ci l'a amené jusqu'à s'éloigner du manhaj et par la suite traiter les savants de l'islam et porter des accusations sur eux, sur lesquelles ils sont innocents. Wallahi alhamd. Et il dit le cheikh par la suite: donc ô salafi, ne prends pour ami que celui qui est sur la vérité. في كل سؤال واحد كثرت الكلام. Donc il dit ici: assalamu alaykum notre cheikh, je voudrais connaître le jugement sur le fait de garder de l'argent illicite et des habits illicites, sachant que je me suis repenti. Bi idnillah بارك الله فيكم. فهمت السؤال يا شيخ؟ تريد اللباس الشرعي، تعرف اللباس الشرعي؟ لا شيخ. ما هو؟ قال هنا: السلام عليكم شيخنا، أنا أريد أن أعرف حكم الشرع فيما يتعلق بإمساك يعني المال الحرام أو اللباس الحرام، مع أني قد تبت إلى الله تبارك وتعالى. التوبة لها شروط، التوبة لها شروط. فالإنسان الذي لديه مال حرام، إذا كان هذا المال للغير فعليه أن يرده، لأهلي وأصحابي، هذه التوبة. وإذا كان عنده مال حرام من خمر أو من مخدرات أو نحو ذلك، فعليه أن يتخلص من هذا المال، ينفقه في المجالات العامة، ينفقه في المجالات العامة كبناء المستشفيات وبناء الملاجئ وتعبير الطرقات ونحو ذلك. وأما اللباس المخالف للشرع، اللباس المحرم، فعليه أن ترمي به، ترميه، تتركه، ولا توب إلى الله جل وعلا توبة نصوحا. فالتوبة لها شروط يا عباد الله. التوبة ليس كلمة قال اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، ليس هذا التوبة. لا بد من العمل، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين، أي سارعوا إلى الأعمال الصالحة التي تكون سببا في مغفرة ذنوبكم، والله أعلم. Donc il dit, le cheikh en réponse de cette question, le repentir possède des conditions. Et si cet argent appartient à autrui, donc il lui est obligatoire de lui rendre. Et si ceci provient de la drogue et autres, donc à la personne de s'en débarrasser en le donnant à l'utilité publique, comme la construction des hôpitaux et autres. Et en ce qui concerne les vêtements, qui étaient cités dans la question, si ce sont des vêtements qui sont contradictoires avec la religion, donc il lui est obligatoire de le jeter. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبي محمد. وباقي الأسئلة غدا إن شاء الله تعالى نجيب عن ما تبقى من أسئلة. وخذوا رقمي إن شاء الله تعالى حتى تتصلوا، من له سؤال فليتصل، يعني أعطيكم غدا إن شاء الله رقمي، خذوه واتصلوا علي من له سؤال، إن استطعنا أن نجيب أجبنا، لم نستطع أن نجيب اتصلنا بأهل العلم وسألناهم ونكون واسطة بينهم وبين أهل العلم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اعذروني إني تعبت. Je pense qu'il n'y a pas besoin de traduction.